يا يوم علي حسبنا الله وللقلب داء وعلياه. يا يوم علي حسبنا الله وللقلب نداء وعلياه. علي بعد طه خير من صلى ومن صام ومن سبح للمولى. علي ذو العلا والخالق الأعلى، منه اشتق اسما حين سماه، منه اشتق اسما حين سماه. علي علي هل أتى والآية الكبرى؟ هو السر، هو السر لسبحان الذي أسرى. رسول الله قد حدثنا جهرا، به جاءت، به جاءت، ألا من كنت مولاه. علي هل أتى والآية الكبرى؟ هو السر لسبحان الذي أسرى. رسول الله قد حدثنا جهرا، به جاءت، ألا من كنت مولاه. به جاءت، ألا من كنت مولاه. يوم علي حسبنا الله وللقلب نداء وعلياه. هو التنزيل، هو التنزيل يبكي فقده التأويل، وسالت أدمع التوراة والإنجيل، ويبكي في السماوات له جبريل، وفي الآفاق، وفي الآفاق حزنا بات ينعاه. هو التنزيل يبكي فقده التأويل، وسالت أدمع التوراة والإنجيل، ويبكي في السماوات له جبريل، وفي الآفاق حزنا بات ينعاه. وفي الآفاق حزنا بات ينعاه. يا يوم علي حسبنا الله وللقلب نداء وعلياه. قتيل، قتيل قد بكاه مجمل القرآن، سبأ والطور والتكوير والرحمن، طه طه والنبأ والنجم والفرقان، وناح الكون، وناح الكون أقصاه وأدناه. قتيل قد بكاه مجمل القرآن، سبأ والطور والتكوير والرحمن، أدناه يا يوم علي حسبنا الله وللقلب نداء وعلياه كفى من لوعة كفى من لوعة جبريل ناعيها لهول الخطب قد مادت رواسيها مصاب زلزل الدنيا وما فيها وفي القلب زناد الحزن أوراه كفى من لوعة جبريل ناعيها قد مادت رواسيها مصاب زلزل الدنيا وما فيها وفي القلب زناد الحزن أوراه وفي القلب زناد حسبنا الله وللقلب نداء وعلياه أتدري أتدري ما جرى في ليلة القدر أتدري ما جرى في ليلة القدر دماء المرتضى من رأسه تجري بكاء بكاء هي حتى مطلع الفجر وما أدراك ما دمعي وما يجراه أتدري ما جرى في بكاء هي حتى مطلع الفجر وما أدراك ما دمعي ومجراه وما أدراك ما دمعي ومجراه يا يوم حسبنا الله وللقلب نداء وعلياه على فقد علي على فقد علي فارس الهيجاء على فقد علي فارس الهيجاء سأبكي ما بكت في دوحها الورقاء ولن أخلع ثياب الحزن والأرزاء على من خص أولادي وآخاه على فقدي علي سأبكي ما بكت في دوحها الورقا ولن أخلع ثياب الحزن والأرزا على من خصه الهادي وأخاه على من خصه الهادي وأخاه يا يوم علي حسبنا الله وللقلب نداء وعلياه. قريح الجفن والقلب أسى قد ذاب، قريح الجفن والقلب أسى قد ذاب قد ذاب قد ذاب، والجسم رهين الحسن والأوصاب والأوصاب والأوصاب. أبكي لهلال غاب في المحراب، والسيف بكهف الموت وراه. قريح الجفن والقلب أسى قد ذاب، والجسم رهين الحزن والأوصاب. أبكي لي هلال غاب في المحراب، والسيف بكهف الموت وراه، والسيف بكهف الموت وراه. يا يوم لمن أنب علي لم أطيب صفرا، أطق صبرا مصاب قد ذكر في مهجتي جمرا. ألا يا رب ألا يا رب فرحا كل من أجرى دموعا، ثم نادى ثم نادى وإمامه وعلياه.